بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قيام ليلة القدر من الإيمان من كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب، هنا لابد من التنوين والقطع، باب ثم تستأنف فتقول: قيام ليلة القدر من الإيمان. القيام هو مقصود به الصلاة، إحياء الليل، تطوع التهجد، يسمى القيام، يسمى التهجد، صلاة الليل. وليلة القدر هي الليلة الشريفة العظيمة التي أنزل الله فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله فيها حاميم، قال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهي الليلة التي يفرق الله فيها الأمور ويقدر فيها الأقدار الحولية في كل سنة، وهي التي أنزل الله فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. سميت ليلة القدر إما لعلو قدرها ورفيع مقامها وعظيم منزلتها، حيث فضلها الله جل وعلا وشرفها واختارها على ألف شهر من الزمان، بنص القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر. وربما سميت أيضا ليلة القدر من التقدير، أي أن الله يقدر في هذه الليلة ما سماه العلماء القضاء الحولي أو القدر الحولي، أن كل سنة يقدر الله في ليلة القدر ما شاء من أقدار، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فيقدر الأعمار وآجال وأرزاق وأحوال بما في علمه وحكمته وكتابه الأول سبحانه وتعالى. ربما سميت القدر من التقدير أو من عظيم القدر، أو ربما يكون المعنيان مرادان وهو الصواب، فهي عظيمة القدر وهي ليلة التقدير، وهي في شهر رمضان كما هو معلوم معروف، وفي عشره الأخير أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي في ليالي الأوتار على وجه الخصوص آكد وأرجى. فمن وفقه الله لقيام ليلة القدر أي الصلاة فيها فقد وفق لأمر عظيم وشرف كبير، حيث أنه يحصد من الأجر ما لا يحصده غيره لو صلى ألف شهر من الزمان. وقد جاء في أثر عند مالك في الموطأ، وإن كان هو من البلاغات يعني ليس مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته، أي أراه الله أعمار أمته فكأنه تقال لها، وخشي أن لا يبلغ من العمل ما بلغه من كان قبلهم. يعني في الأمم السابقة ربما يعمرون، يعيش الواحد منهم دهرا، يعني ربما حتى بمئات السنين في الزمان الأول. أما نحن يعني 60 و70 ويا الله نتوكل على الله إن شاء الله إلى رحمة الله وعفوه. فمن عبد الله 200 سنة أو 300 سنة، ايش تسوي 40 سنة حقتنا أمامها؟ يعني خشي عليه الصلاة والسلام ألا تبلغ أمته كأفراد يعني من العمل ما بلغه الصالحون في الأمم الأول والدهر الأول. فأعطاه الله هذه الليلة التي اختارها وفضل على 1000 شهر من الزمان، أكثر منه 83 سنة تقريبا. فمن عبد الله في هذه الليلة وصلاها وقامها واتقى الله فيها فكأنه عبد الله 83 عاما، وهذا فضل شريف عظيم. من خسره فقد خسر الخسران المبين، ومن ربحه فقد ربح أعظم الربح. ولذلك البخاري ينوه بقدر هذه الليلة ويجذرها، كما هو يعني بحثنا من أول كتاب الإيمان، باعتبارها يعني من شعب الإيمان العظيمة ومن أبعاضه وأجزائه المهمة، عندما قال قيام ليلة القدر من الإيمان. من هنا هي التبعيضية، وهذا اتفقنا عليه من أول كتاب الإيمان. سيأتي معنا باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، صيام رمضان من الإيمان، الجهاد من الإيمان. من هذه هي تسمى ماذا؟ التبعيضية، لأن اتفقنا وعلمنا لما درسنا حديث الشعب أن الإيمان أصل له شعب، 64 شعبة كما قال عليه الصلاة والسلام. فليلة القدر قيامها شعبة من شعب الإيمان، وقيام بقية رمضان شعبة، وصيام رمضان شعبة في الإيمان، والصلاة شعبة، واتباع جنائز هكذا. فكلما فعلت من هذه الأمور كلما زدت بناءك الإيماني من جهة الاعتقاد واليقين، ومن جهة الإيمان العملي الطلبي الذي هو أحد ركني الإيمان، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، اعتقاد ونطق وأعمال صالحة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من الإيمان إذن التبعيضية. قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني، ترجمنا له، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي، ترجمنا له في درس سابق، قال حدثنا أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. هذا السند مما عدوه في صحاح الأسانيد، يعني هناك أسانيد متميزة ينعتها العلماء بأصح الأسانيد، منها مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، ومنها هذا السند أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معدود في أصح الأسانيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا قطعة من حديث، وسيأتي بقيته في بابين قادمين. هو حديث واحد فيه 3 قضايا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا غفر له ما تقدم. هو حديث واحد، لكن البخاري يأخذ منه كل جملة ويضع لها ترجمة، باعتبار أن صيام رمضان شعبة في الإيمان، وقيامه شعبة أخرى، وليلة القدر على وجه الخصوص قيامها شعبة ثالثة، ولا يضر كونه ذكرت في سياق واحد. من يقم ليلة القدر، ذكر فعل الشرط هنا بالفعل المضارع يقم، وذكر جوابه وهو غفر له بصيغة الماضي، وهذا يعني كما نقل هنا في الشرح وغيره أن أكثر النحاة يمنع ذلك، أي يمنع إذا كانت الجملة شرطية فيها فعل شرط وجوابه، يمنع أن يكون فعل الشرط مضارع وجوابه ماضي، إما أن يكون ماضيين معا أو يكون مضارعين معا، وهذا هو الأكثر في اللغة. كل الجمل الشرطية أو معظم الجمل الشرطية في القرآن كذلك، مثلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، مثلا أمثاله، يعني تجد دائما إذا كان فعل الشرط مضارع جوابه مضارع، وقليلا ما يأتي التغاير بين فعل الشرط وجوابه، وإن كان يصح لغة لكن لغة قليلة كما قالوا. من يقم ليلة القدر، القيام اتفقنا هو أنه الصلاة، لا يسمى الإنسان قائم إلا إذا صلى، والمراد به صلاة الليل التي تقع ما بين صلاتي العشاء وصلاة الفجر. فأي نافلة وأي صلاة يتنفلها المسلم ما بين صلاتي العشاء والفجر هي معدودة في قيام الليل، قل أو كثر، لكن لا شك أن طول القيام وطول القنوت وكثرة الصلاة في الأيام الفاضلة في الليالي الفاضلة مراد ومطلوب، وذاك لا ينبغي أن يكون قيام ليلة القدر أو قيام رمضان كقيامك المعتاد خلال السنة، يعني بسيطا أو محدودا أو يعني قصيرا، تحاول أن يعني تتنفل أو تقنت، يعني تطيل القيام. وسمي القيام قياما من طول القيام للصلاة، وهكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يقوم عليه الصلاة القيام الطويل حتى تتفطر قدماه من طول القيام. وكان يقول لما سئل عن أفضل الصلاة قال خير صلاتكم طول القنوت، أي طول القيام. ولك اختلف العلماء أيهما أفضل في صلاة الليل، تكثير الركعات لتكثير الركوع والسجود أخذا بحديث إني أنفسك بكثرة السجود، أو تقليل الركعات وتطويل القيام. الشافعي يرى أن تكثير الركعات لتكثير الركوع والسجود يعني أقرب وأولى، والإمام أحمد وعموم أهل الحديث يعني يرون أن تقليل الركعات مع، مو بس تقليل الركعات وتأخذها في 10 دقائق وتمشي، لا، طول القنوت صلاة طويلة. يقول حذيفة وكذلك رويت علي بن مسعود وكلاهما في الصحيح، قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة في صلاة الليل، فقلت يركع عند 100، يقرأ 100 آية ويركع، 100 يعني جزء تقريبا في تجزئات القرآن، فمضى تجاوز 100، فقلت يصلي بها، هذا أقصى يعني حد عند حذيفة يقرأ البقرة كلها في هذه الركعة، ويعتبر شيء يعني هائل ضخم، فختمها فافتتح النساء، لا النساء فختمها ثم افتتح آل عمران على عكس الترتيب الذي مشهور، هكذا في صلاته قرأ البقرة ثم قرأ بعدها النساء ثم قرأ بعد آل عمران وهو لا يزال في الركعة الأولى، من يطيق هذا؟ فقال حذيفة حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه، يعني تحمله ما عاد استطاع، لكنه جالد وصابر، يعني استحى أن يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة عليه الصلاة والسلام طول القنوت، فهذا معنى المراد بالقيام قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هنا موضع الشاهد، إذا فهمنا وجه إعراب كلمة إيمانا ولماذا نصبت عرفنا موضع الاستدلال عند البخاري في إدخال قيام ليلة القدر وجعله جزء من الإيمان. يكثر في كتب الشروح وفي كتب المواعظ إذا ذكر مثل هذا الحديث إيمان قالوا أي إيمانا بالله وتصديقا بثواب الله وما عده الله واحتسابا للأجر عنده. هذا صحيح، لا غبار عليه، لا شك أن الإيمان بالله واحتساب الأجر هو الدافع لي ولك ولكل مؤمن أن يقوم في الليل يصلي ويصوم، ولنا لو لم يتقدم إيمان واعتقاد ما يمكن تنبعث، إيش اللي يجعلك تقوم تصلي في الليل أو تصوم وتكابد الجوع والظمأ أو مثلا تجاهد وتعرض نفسك، إيش اللي يدفعك لهذا إلا سبق يقين وإيمان بالله ووعده وثوابه وأجره. فهذا هو الإيمان، ممكن نسميه الإيمان الدافع المنشئ للعمل. لكن نحن نريد هنا أن نجعل ذات العمل اللي هو القيام هذا هو نفسه من الإيمان، هو نفسه إيمانا. ولذلك عندما نفسر إيمان أي إيمانا بالله حقيقة يعني ليس هذا هو التفسير الصواب لكلمة إيمانا هنا، لأن هذه متفق عليها أو ممكن نسميه كما نقول تحصيل حاصل، لن يقوم أحد إلا وقد سبقه إيمان، هذا شيء معلوم، لن يقوم هكذا رياضة ولا يروح يلعب هناك كرة ويتريض، لكن يقوم يتوضأ في الليالي الباردة أو كذا ويترك النوم والراحة ويصلي ويقرأ القرآن ويبكي ويرتل، هذا في إيمان باعث. لكن نحن نريد الآن نجعل ذات العمل من الإيمان، فنقف عند كلمة إيمانا كما تسمع وتقرأ هي منصوبة إيمانا بالفتحة أليس كذلك، فلا بد أن تبحث عن وجه نصبها أو موضع الإعراب، لماذا منصوبة؟ إذا عرفت إعرابها بان لك وجه الدلالة في ما نريد أن نجعل هنا، أن ذات قيام ليلة القدر يعني نفس القيام هذا هو جزء من الإيمان، أو إن شئت قل شعبة. ما إعراب كلمة إيمانا أو لماذا نصبت أو ما هو الناصب لها أما أو ما وجه انتصابها؟ أسئلة متعددة والمراد واحد، إيمانا ليس مفعول لأجله وليس حالا. هذا يسميه أهل اللغة نائب مفعول مطلق، سمعتم به؟ نائب مفعول مطلق. نائب المفعول المطلق مثلا تقول أعطيت الفقير 20 ريالا، إيش إعراب كلمة 20؟ 20 كيف تعربها؟ مفعول ثاني، ليس مفعول ثاني، هذا نائب مفعول مطلق. والتقدير أعطيت الفقير عطاء 20 دينارا، أعطيته عطاء، عطاء مفعول مطلق، تعرفون المفعول المطلق من جنس الفعل، أعطيته عطاء، ضربته ضربا، علمته تعليما، فحذف المفعول المطلق وأقيمت كلمة 20 نائبة عنها فأخذت موضعها أو حكمها الإعرابي. فإذا أردت أن تعرف أعطيت الفقير، الفقير هو المفعول به، 20 ما تعربه هنا لا مفعول ثاني ولا تعربها نائب مفعول مطلق. وواعدنا، يقول جل وعلا وواعدنا موسى 40 ليلة، إيش إعراب 40 هنا؟ تقول نائب مفعول مطلق. وتقدير الكلام وواعدنا موسى ميعادا 40 ليلة، كلمة ميعادا كناحية لغوية يعني حذفت، وناب كلمة 40 هي التمييز لهذا الوعد، يسمى تمييز في الأصل، قامت مقامها أو نابت، نائب مفعول مطلق. إيمان هنا نائب مفعول مطلق. والتقدير من يقم ليلة القدر قياما إيمانا، ولأنه يريد أن يجذر هذا القيام في الإيمان حذف المفعول المطلق الأصلي وأقام كلمة إيمان هي نعت للمفعول المطلق في الأصل أو تمييز لها مقامها، فأخذت انتصابها وحكمها الإعراب، لأن المفعول المطلق منصوب كما تعرفون. فهمتم هذه ولا لا؟ فتقدير الكلام كما قدر أعطيته 20 عطاء 20، وكما قدر ووعدنا موسى ميعادا 40 وأمثالها، كما قدر هذا يقدر هنا من يقم ليلة القدر قياما إيمانا، فسمى فجعل القيام هنا سماه إيمانا، فحذف المفعول المطلق ليجذر أن هذا القيام هو نفسه إيمان. لا تفسر بأن ترجع الإيمان هنا للباعث الأول الذي بعثك على القيام، الإيمان الأولي هذا لا بد منه، لكن الآن أنت تبني جزء في إيمانك، متفق أن الإيمان شعب ومنه قيام ليلة القدر، ففي إيمان في قلبك بعثك على قيامها، فإذا قمتها بنيت لبنة جديدة في إيمانك، ازددت إيمانا يعني. فهمتم هذا ولا لا؟ إيش اللي دلنا على هذا؟ وبالتالي رجحنا تفسير إيمانا على التفسير السابق وهو أي إيمانا بالله، ما نرجع للإيمان الأول الباعث للعمل، نريد أن نؤسس إيمان جديد بنفس القيام، أي فعلت شعبة جديدة فزاد إيمانك بها. فكان الإعراب هو اللغوي لأن كلام عربي فصيح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا، أي نائب مفعول مطلق، والتقدير قياما إيمانا. وهذا يتفق تماما مع استدلال البخاري أنه يريد يقول لك أن قيام ليلة القدر من أجزاء الإيمان. فهمت هذا ولا لا؟ واحتسابا منصوب عطفا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا مسألتان، المسألة الأولى هل هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب كبيرها وصغيرها أم لا؟ كل النص يأتي في هذا المعنى، من يصوم، من صام رمضان غفر له، من قام رمضان غفر له، من حج هذا البيت رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأمثالها من النصوص الدالة على أن بعض الأعمال تهدم الصالحة لعظيم مقامها، تهدم ما أسلفه العبد من ذنوب. هل هذا يشمل كل ذنب فعله العبد فيدخل فيه الكبير أو الصغير أم لا؟ ذكروا في هذه المسألة أقوالا لا بأس بذكرها. ابن المنذر قال بأن المغفور هو جميع الذنوب صغيرها وكبيرها لعموم اللفظ، غفر له ما تقدم من ذنبه، فما نخصص نحن نقول الصغير، خللنا النص يعني على إطلاقه، وفضل الله واسع، هذا أشد ترغيبا للمسرف على نفسه أن يقبل على هذا العمل اعتقادا منه أنه إذا فعله إن شاء الله يدرأ به يهدم به ما أسلف من ذنوب. هذا كلام من المنذر. وإمام الجويني يلقبونه بإمام الحرمين، وكذلك النووي في شرحه على مسلم قال يختص ذلك بالصغائر فقط دون الكبائر، لأن يكون الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة تجبها. هذا كلام النووي والجويني والقاضي عياض أيضا. والقول الثالث وهو يعني قال نقله ابن القيم ولم يسمي قائله، قال تغفر الصغائر ويجوز هكذا قال أن يخفف من الكبائر. والصواب الذي رجحه يعني أكثر الشراح وابن القيم معهم أن هذه النصوص على ظاهرها، وأنها بإذن الله وعفوه تغفر وتهدم جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. لأننا لو خصصناها بأنها تغفر الصغائر فقط، عندنا آية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، يعني اجتناب الكبائر بحد ذاته ضمين بأن يغفر الله لك اللمم. فما فائدة هذه الأعمال؟ تغفر ماذا إذن؟ تنزل على ماذا؟ يعني هذه أعمال عظيمة لابد تهدم يعني إن شاء الله كل ما أسلف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تعدد المكفرات. هنا قال من يقوم غفر له، ثم يقول لك من صام رمضان غفر له، ثم يقول من قام رمضان غفر له، ثم يقول لك الجمعة إلى الجمعة كفارة، ثم يقول لك رمضان إلى رمضان كفارة، ثم يقول لك من حج هذا البيت رجع من ذنوبه. تعددت المكفرات. فقد يقول قائل، هذا السؤال الذي أريده سؤال مشهور موجود فيه إلا هذا، إذا كان قيام رمضان مثلا يكفر ما تقدم من ذنوب، فما الذي تكفره قيام ليلة القدر؟ وما الذي يكفره قيام رمضان؟ وما الذي يكفره الجمعة؟ وما الذي يكفره العمرة؟ وما الذي يكفره الحج؟ واضح السؤال ولا لا؟ الكفارات متعددة. سلمنا من صام رمضان غفر له ما تقدم، فماذا بقي لليلة القدر حتى تغفره؟ وماذا بقي لقيام رمضان حتى يهدم؟ وماذا بقي لصيام عاشوراء وصيام عرفة وحج البيت الحرام حتى يغفره؟ هذا السؤال. هناك جواب تقليدي ممكن نسميه يذكر في الكتب كثير، وهو يقول لك إذا غفرت الذنوب انقلبت هذه الأعمال إلى حسنات تضاعف. هذا كلام جيد لا بأس به، لكن يعني ليس هو الجواب يعني المراد. ويحسن هنا نقرأ لكم جوابا أعتبره جد نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أورد هذا السؤال في تعدد المكفرات، ثم بنى الجواب الذي أحب أن أتحفكم به لجماله ونفاسته في منهاج السنة الجزء السادس صفحة 215. سأقرأ قراءة بدون تعليق حتى يعني نفهم ونختصر الوقت أيضا، ولن أقرأ كل شيء، سأتجاوز بعض القضايا، أن الشيخ عنده استطرادات هكذا فنتجاوزها. أورد الشيخ السؤال، قال أول شيء ذكر النصوص، قال الأعمال الصالحة يذهب الله بها السيئات كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وحديث معاذ يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس، وحديث الصلوات الخمس والجمعة ورمضان كفارات لما بينهن، وفي الصحيح من صام رمضان إيمانا غفر له، وفي الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفض خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحديث لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل خمس مرات يعني الصلوات الخمس، ويعني والصدقة تدفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأمثالها من النصوص، وصيوم يوم عرفة كفارة يكفر سنتين حديث معروف، وصوم عاشوراء احتسب على الله يكفر السنة الماضية. ثم أورد السؤال، فإن قال قائل إذا كفر عني بالصلوات الخمس فأي شيء بقي تكفره الجمعة أو رمضان أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء ونحوها؟ وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب له درجات. السؤال اللي قلت الجواب التقليدي ينتقل من تكفير من مكفرات إلى حسنات ودرجات، إذا لم تجد هذه الأعمال ما تكفره من السيئات. والجواب شو جواب الشيخ؟ أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة. العمل الذي يقبل، الذي لا يقبل راح يعني سودة نسأل الله من فضله. العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين. والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ثلاثة أقوال طرفان ووسط، ذكر الأقوال يعني تجاوزها لأن يعني هذا استطراد ربما. وإذا كان الله إنما يتقبل العمل الذي اتقي فيه وفعل على الوجه المأمور به، ففي السنن عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال عشرها. ما كل الصلاة يمكن ما يطلع لك إلا عشرة، عشرة رمضان هذا كله مصيبة عظيمة هذه. وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، أما تصلي مع الإمام في التراويح تبدأ في بداية الصلاة وتختم مشروعك مع الوتر ما صلحت هذه، هذه الصلاة لا تحسبها، انعى على نفسك ولمها بدل أن تذهب فتحتسب شيئا عقلك لاهي عنه وقلبك شارد عنه. وفي الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكذلك الحج والجهاد، ربما يحج الإنسان ويجاهد ولا يخرج من ذلك بطائر، أما لسوء نية أو أنه ما فعل على الوجه الشرعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الركب كثير والحاج قليل، وهو يروى عن عمر بن عبد العزيز. نعم الحج العدد كثير، مليون اثنين مليون، لكن من يتقبل الله هذا علمه. فالمحو ولان يبين، فالمحو والتكفير إنما يقع بالعمل المتقبل دون ما سواه. وأكثر الناس يقصرون في فعل الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها، وهم يفعلون من السيئات شيئا كثيرا. الأعمال المقبولة ربما يعني محدودة، نعم تصومت وقمت وصليت وحجيت، لكن قد لا يقبل إلا يعني شيء محدود، ونفعل من السيئات شيئا كثيرا. فالناس ويفعلون فلهذا يكفر بما يقبل من الصلاة من الصلوات الخمس شيء، ويكفر بما يقبل من الجمعة شيء آخر، وبما يقبل من صيام رمضان شيء ثالث، وهكذا سائر الأعمال. فليست كل حسنة في الظاهر تمحو كل سيئة في الباطن، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار حال العبد في عمله وباعتبار الموازنة. والنوع الواحد من العمل، والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته فيغفر الله له به الكبائر، وربما يكون ذات العمل يسيرا. ليست العبرة بالعمل كثرة وقلة بقدر ما هو مدى ما كان العبد فيه صادقا مخلصا عاملا له على الوجه المطلوب. وفي الحديث عن أبي هريرة بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك في الطريق فنحاه فنظر الله له فشكر له فغفر. العمل محدود، نحى غصن شوك لكن فعله بنية فبلغ به العمل مبالغ عظيمة فكفرت عنه ذنوبه السالفة كلها. نعم استطراد أيضا هذا. والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في قلوب الخلق يتفاضل لا يعرف مقاديره إلا الله سبحانه وتعالى، عرف الإنسان أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، ويصدق بعضه بعضا لا يضرب بعضه بعضا. واستطرد في تفصيل راجعه في الجزء السادس صفحة 205. أهم الجواب؟ طيب اقرأ الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب الجهاد من الإيمان، أيضا يقال فيه ما في الباب السابق، الجهاد عمل عظيم وشريف وهو من فضائل الأعمال، بل هو أفضل الأعمال بعد الفرائض الكبرى، وهو ذروة سنام الإسلام. لا شك أن الجهاد في سبيل الله من الإيمان، بل هو من أرفع وأعظم شعب الإيمان منزلة. من هنا التبعيضية. قال: حدثنا حرمي بن حفص ابن عمر العتكي، هذا أول مرة يرد معنا، حرمي بن حفص ابن عمر العتكي أبو علي البصري، ثقة من العاشرة، مقل من الرواية جدا، ولذلك لم يخرج عنه البخاري إلا نزرا يسيرا رغم ثقته، توفي سنة 223، وهو غير حرمي بن عمارة الذي مر معنا في دروس سابقة. حرمي بن عمارة نفس الاسم تقريبا لكنه رجل آخر، هذا حرمي بن حفص العتكي. قال: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، عبد الواحد ابن زياد العبدي البصري أبو بشر، إمام ثقة من أوثق أصحاب الأعمش. أوثق أصحاب الأعمش، الأعمش إمام مشهور روى عنه خلق كثير، أوثق من روى عن الأعمش 4 رجال، هم شعبة الإمام المشهور وسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد الذي معنا الآن، ورابعهم أبو معاوية الضرير اسمه محمد بن خازم. هؤلاء 4 أوثق من روى الحديث عن الأعمش، يدل على أن عبد الواحد بن زياد يعني من الطبقة العليا من الرواة ثقة وجلالة. قال عنه الحافظ ابن عبد البر: أجمعوا، أي المحدثون أي المحدثين، أجمعوا لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت إمام، مات سنة 179. قال: حدثنا عمارة بضم العين، عمارة هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي، عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي ثقة أدرك الصحابة وروى عن بعضهم، لكن روايته عن ابن مسعود مرسلة على وجه الخصوص، لم يذكروا له تاريخ وفاة محدد. قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجري، هذا أبو زرعة هو حفيد الصحابي المشهور جرير ابن عبد الله البجري، اسمه كنيته، أبو زرعة ليس كنيته هو اسمه، أبو زرعة هذا اسمه، ابن عمرو ابن الصحابي جرير ابن عبد الله البجلي، من ثقات التابعين، حدث كثيرا عن جده جرير وعن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة من كبار أهل الطبقة الثانية. قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله، انتدب تأتي بمعنى تكفل وبمعنى تعهد وبمعنى ضمن، وإذا جاءت الفاظ أخرى لنفس الحديث هنا في الصحيح تكفل الله، في لفظ ثالث توكل الله، وفي لفظ الخارج الصحيح تعهد الله، المعنى واحد، انتدب الله أو تعهد الله أو توكل الله أو نحوها من العبارة، أو توكل تدل على أن الله يعني تعهد وهو لا يخلف عهده سبحانه وتعالى، وانتدب وضمن، ومن ضمن الله له لا يخاف ظلما ولا هضما، فمعنى انتدب بمعنى تعهد جل وعلا، وهو جل وعلا كرما وجودا لا يخلف عهده ولا وعده جل وعلا، انتدب الله بمن خرج في سبيله. هذا طبعا فيه تطمين للمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنه على خير، وأن الضامن له بالأجر والثواب إن مات أو قتل، وبالغنيمة العظيمة والأجر والثواب والسلامة إن رجع، من انتدب له بذلك الله، وهذا يعطي المجاهد أعظم ضمان. هذا كما قال تعالى في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا، هذا معنى انتدب، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فالنتيجة ما هي؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. لكن العلماء قالوا الجهاد لا يسمى أصلا جهادا ولا يكون جهادا شرعيا يحقق هذه الضمانات الهائلة العظيمة من رب العالمين إلا إذا جمع الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا كان له هدف واحد لا ثاني له، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، غير هذا الهدف تلغيه، أي حسابات أخرى عصبية أو قبلية أو أهواء أو شهوات أو هذه المتاهات، هذه يعني يبحث عن من يعني أجره عند غير الله سبحانه وتعالى في سبيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وبعضه في البخاري، قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية لقومه أو قبيلته، حمية الجاهلية وعصبية الجنس، والرجل يقاتل شجاعة ليظهر أنه فارس مغوار لا يشق له غبار، والرجل يقاتل مغنما مثل ما يسأل المرتزقة يروح يقاتل بس يحصل له شيء يعني يمشي، أي ذلك في سبيل الله؟ هذه كلها سيلغيها عليه الصلاة والسلام ويأتي بعنصر جديد آخر. فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما سواه تلغيه. هذا شرط مهم جدا، ولذلك يجب على المجاهد إذا جاهد أن يحدد هدفه بدقة، لأن المسألة خطيرة، قد يقتل فعلى أي شيء يموت، هذا مسألة كما تعرفها، وهذا يدخل في الأعمال الصالحة كلها الإخلاص، لكن في الجهاد لأنه مخوف خطير كما هو فيه إزهاق للنفوس، فينبغي على المجاهد أن يعرف أين تزهق روحه إن أزهقت، لا يكون ذلك إلا في سبيل الله، سيخسر خسارة، يخسر الدنيا ويخسر معها عياذا بالله الآخر، ويقال له عملت ليقال وقد قيل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كما نص عليه في الحديث، وهو تقريبا تفريع للشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون الدافع له للخروج إلى الجهاد هو الإيمان بالله، كان عندك يقول لا يخرجه إلا إيمان بي، وإذا كان الدافع له الإيمان بالله واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى وتصديقا بوعده الذي وعده وقطع على نفسه كما في هذا الحديث وكما في الآية وغيره من الآيات، فهذا أيضا هو الموفق الذي عرف طريقه بوضوح وصراحة. والشرط الثالث أن يكون يعني مستنا في جهاده بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، حربا أو سلما قتالا أو هدنة أو نحو ذلك، لأنك مدام خرجت لإعلاء كلمة الله قائدك الحقيقي في هذه المعارك كلها وفي هذا الجهاد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تستن سنته وهديه وتتلى، لأن هذا الجهاد عبادة، فكما تستن به في صلاتك وتستن به صلى الله عليه وسلم في زكاتك وصيامك، تستن به أيضا في جهادك بهذه الشروط، تكون بالفعل مجاهدا في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى هو العالم بخفايا نيات عباده جل وعلا. فهذا لابد من هذه الشروط يعني لتحقيق هذا يعني هذا الهدف العظيم، وهو أن يكون المجاهد مجاهدا بحق في سبيل الله. انتدب الله لمن خرج في سبيله، في سبيله، هذا يحقق الشرط مهم. الشرط الثاني لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، إيمان بي يحقق الشرط الثاني، تصديق برسلي يحقق الشرط، من ضمن تصديق الرسل اتباعهم والاستساء بهم أليس كذلك، والاقتداء بهم في كل شيء، حربا سلما عبادة في كل شيء، هدفك قائدك إمامك هاديك هو المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنت على سنته تجاهد وعلى هديه تقاتل صلى الله عليه وسلم. إذن في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله. هنا مسألة لغوية، الحديث ابتدأ بضمير الغيبة، انتدب الله لمن خرج في سبيله، كان مقتضى السياق لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله، لكن انقلب إلى ضمير المتكلم ولا لا؟ شوف، انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به، أصبح الآن ضمير متكلم، الآن يتكلم من الله، في البداية كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله كما يخبرنا في حديث أخرى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: انتدب الله يا أيها المسلمون، انتدب الله لمن خرج في سبيله. ثم كأن المتكلم الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب، فتحول المتكلم أو الخطاب إلى ضمير المتكلم، فأصبح المتكلم هو الله. لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه، واستمر الخطاب خطاب بضمير المتكلم. هذا في اللغة وفي البلاغة يسمى الالتفات، سواء انتقلت من ضمير، انتقل الخطاب من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم أو العكس، يسمى في البلاغة الالتفات، وله مقاصد لغوية وبلاغية مهمة جدا. منها هنا لما كان الجهاد بالمحل العظيم وقد لا تنشط له النفوس لما فيه من ها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني ما يعني يتيسر لكل، يحتاج إلى يعني عزائم عظيمة ونفوس مؤمنة. فما رضي الله حتى في نص الحديث أن يكون المتحدث عن وعده وانتدابه وضمانه حتى رسوله، فانقلب الخطاب إلى ضمير المتكلم يكون أبرع وأبلغ في التوثيق. فهمت ولا لا؟ عاد المخاطب لك هو الله مباشرة، ليس حتى بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم بها من واسطة. فهمت؟ هذه فائدة بلاغية لغوية مهمة جدا. كما تقول: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، هذا يكثر في النصوص أو يأتي كثيرا. وكل النصوص الواردة في فضائل الأعمال الضخمة كالجهاد تجد كلام الله فيها يعني خطاب مباشر باسمه جل وعلا وبضمير الإفراد، حتى ليس بضمير الجمع الذي تعودنا عليه في القرآن. ضمير الجمع يدل على العظمة، لأن الله عز وجل يتحدث في القرآن عن نفسه بصيغة التعظيم: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه، ها، وهو أهل التعظيم جل وعلا. لكنه في بعض المواضع يتحدث بضمير الإفراد، كما إن الله اشترى من المؤمن أنفسه بأن وعدا عليه، ضمير إفراد يلغي كل الوسائط، لا ملائكة ولا الأنبياء، بينه وبين عباده المجاهدين مباشرة حتى في نص الحديث. ما رضي الله في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجملة الأولى: انتدب الله لمن خرج في سبيله. ثم ألغيت الواسطة المبلغة هذه وهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد المخاطب هو الله وبضمير الإفراد: إيمان بي، لا يخلو إلا إيمان بي وتصديق برسلي، لأن الموعود عظيم فينبغي أن يؤكد على الشروط وباسمه وبكلامه جل وعلا المباشر لعباده المؤمنين. فهمتم هذا ولا لا؟ فتلحظون هذا: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق. إذن عندها ثلاثة شروط في سبيله: الشرط الأول إيمان بي، الشرط الثاني تصديق برسلي، طبعا الرسل جميعا، والمقصود هنا نبينا عليه الصلاة والسلام مطالبين به يعني على وجه الخصوص، وإن كنا نؤمن بالأنبياء جميعا صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. ما هو المضمون؟ ما هو الذي انتدبه الله؟ ما هو الوعد؟ ما تفاصيله؟ عرفنا المطلوب منا: الجهاد في سبيل الله، إيمان بالله واتباع لرسله، فعلنا. بند الصفقة اللي ذكرت في الآية: اشترى من أنفسهم، والوعد هو الجنة. هنا أعطانا وعود أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، يعني إذا لم يقتل، لأن المجاهد عندما يذهب يجاهد إما أن يكتب له الله فيقتل أو يسلم فيرجع، أليس كذلك؟ ما في احتمال يعني ثالث فيما يظهر. إن قتل هذه غاية أمنية المجاهد الصادق، وإلا لا، لأنه وصل إلى مرتبة ماذا؟ الشهادة التي لا يفضلها إلا مرتبة النبوة، لا يفضلها إلا مرتبة. ولذلك جعل الله في نص الآية في آل عمران: جعل الله من مقاصد الجهاد، النقطة جد مهمة، الشهادة. كون المجاهد يستشهد على أحد مقاصد التي شرع من أجلها الجهاد. ما رأيكم في هذا الكلام؟ قال الله تعالى: وما صابكم يوم التقى بإذن الله وليعلم لشيء واتخذ منكم شهداء. ذكرونا يا جماعة الخير، ذكرونا الآية في آل عمران، بس أولها نجيبها من أولها كذا. لا لا، تصعدون ولا تستقر. المهمة يعني مهمة كلها، إيش اللي يقولون إلا المهم؟ أحسنت نعم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قد لا بد الجهاد ما هي نزهة، سيصيبك قرح وتعب ومشقة وجراحات وأمور عظيمة. وتلك أيام ذلك، وليعلم الله الذين آمنوا، من يتحمل هذه إلا المؤمن، ويتخذ منكم شهداء من مقاصد التي شرع من أجلها القرح والجهاد. فإذا وصل إليها المجاهد هذا قرة عينه وغاية أمنيته. ما قدر الله أن يقتل في هذه النازلة أو في تلك، فرجع، يرجع صفر اليدين بتعب ولا يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، فعنده يعني هذان الضمانان، إن قتل فهو في الشهادة، وهذا غاية الأمنية وغاية الرجاء، لأن الشهادة في سبيل الله ومنازل الشهداء لا يعلوها ولا يفضلها إلا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن سلم ورجع أجره في جهاده عند الله ثابت، وقد يضاف إليه مغانم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. واضح ولا؟ لكن هنا سؤال جد مهم، وهو اللفظ هنا في العنصر الأول من عناصر الوعد، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو وظيفتها في اللغة التنويع هو التخيير، لا تجمع ولا لا، هذا أصلها، تقول لابنك أعطيك كذا أو كذا، معناته يا هذا يا هذا، أليس كذلك؟ فهل يفهم من هذا النص أن من رجع، من سلم من المجاهدين ورجع، إما أن يحصل أجرا أو يحصل غنيمة؟ ومفهوم ذلك أنه إذا حصل غنيمة لا يحصل أجرا، أليس هذا المفهوم الظاهر الخطاب الآن؟ لأنه قال بما نال من أجر أو غنيمة، يفهم من هذا أن الغانم المجاهد إذا غنم كأنه لا يؤجر. هذه مصيبة كبيرة، إذن يعني مشكلة، مشكلة ولا لا؟ هذا حصول الغنيمة، هل يفقد المجاهد أجره؟ هذا هو السؤال. حصول الغنيمة، إذا غنم المجاهدون في سبيل غنائم كثيرة أو قليلة، هل غنائمهم وظفرهم بها يفقدهم الأجر على ظاهر الخطاب، أو غنيم أجر أو غنيمة؟ هذا هو الإشكال. لأن لو قلنا نعم على ظاهر الخطاب، وهذا شيء مشكلة عظيمة جدا، ومعناته يعني ما من معركة يخوضها المسلمون المجاهدين إلا ويغنمون فيها، حتى معارك النبي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غنموا، في بدر غنموا، في الأحزاب غنموا، في فتح مكة غنموا، هل معنى ذلك أن أجرهم ذاهب؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمدح بحل الغنائم له، ويقول أعطيت ستا أو قال خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ذكر من ضمنها أحلت لي الغنائم. والله سبحانه وتعالى جعل الغنائم، أي ما يغنمه المجاهدون من الكفار في المعارك والحروب، هذه المغنائم من أعظم المكاسب وأحسن وأطيب الحلال. قال الله تعالى لا يقرأ قبل قليل، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، ونصوص كثيرة. بل يقول ابن القيم ما كان يعني نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، نفقته وما ينفق على نفسه وعياله وآله، من أين مصدرها؟ من أين مصادرها؟ من الماء. ذاك جعل الله يعني خمس الخمس خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، آية المغنم في الأنفاق، الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول. فكانت نفقة النبي على نفسه طعاما وشرابا وعلى عياله وأزواجه وآله، كلها من المغانم، وأنه لا ينفق ولا يكسب إلا أطيب المكاسب صلى الله عليه وسلم. فالغنائم من أطيب المكاسب، بل وأعطاه الله أيضا خمس الفيء، أعطاه خمس الخمس في الغنيمة، وأعطاه خمس الصافي في الفيء. تعرفون الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة بالمعركة، والفيء الذين ما أوجفتم عليه من خيل وركاب أفاء الله على رسوله من أهل القرى، كما يعني كصلح مثلا أو جزية أو شيء من هذا القبيل، هذا مما للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس الصافي، وكانوا يسمونه الصفي، أي ما غنمه الصحابة بغير إيجاف خيل ولا ركاب، أي بغير قتال، خمسه الكامل صفي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما غنمه بالحرب والضرب فخمس خمسه يخمس، ثم خمس الخمس صفي النبي صلى الله عليه وسلم. أطيب المكاسب مكاسب. إذن يجب أن نبحث عن معنى آخر لأو هنا. هناك أيضا جواب تقليدي ممكن نسميه، قالوا أو بعضهم في الشراح قالوا أو هنا ليست على بابها في التنوين وإنما بمعنى الواو، والضمائر والحروف يكثر في اللغة أن ينوب بعضها عن بعض، خصوصا وجاء في روايات أخرى لأحاديث أخرى في نفس المعنى بالواو، أن أرجعوا بما نال من أجل وغنيمة، فيزول الإشكال إذا بهذا الباب. لكن هناك جواب آخر، وقبل أن نذكر الجواب الآخر، إذا سلمنا بهذا الجواب أن أو ليست على بابها في التنوين وإنما هي بمعنى الواو، سلمنا ذلك. لكن جاءت حديث أخرى، منها حديث عند مسلم فيه إشكال كبير أيضا، وهو اسمع للحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح مسلم، حديث عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. أي ما رأيك هذا الحديث؟ نص واضح على أن إذا أصاب المجاهدون الغنيمة ثلثي الأجر تعجلوا بالغنيمة ويبقى لهم فقط ثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة يعني نالوا الأثلاث الثلاثة كلها، فدل على أن من يجاهد ولا يغنم أعظم أجرا بكثير ممن جاهد وغنم. لكن هنا نقول جواب مهم جدا، وهو طبعا نذكر أجوبة العلماء أولا ثم نبين الجواب المختار، فنقول وهنا إشكال سأقرأ لأن نقلت من المنهاج ومن ابن عبد البر يعني حتى الوقت أقرأ فقط. وهنا إشكال، هذا من ابن عبد البر، من التمهيد لابن عبد البر. وهنا إشكال، فإنه قال بما نال من أجر أو غنيمة، وهذا ظاهره أن من غنم لا أجر له، فإنه إما يعود مأجورا أو غانما، وهذا إشكال كبير. قال ابن عبد البر: ولقد كشف العلماء عن هذا الإشكال، ففسره بعضهم بقوله أن قوله بما نال من أجر أو غنيمة أي أجر خالص إذا لم يغنم شيئا، أو أجر ناقص قليلا بقدر ما غنم، هذا في 11.266 في التمهيد. الحافظ يقول أيضا: والمراد بقوله أو غنيمة أي غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم، ولأن قواعد الشرع، هذا كلام الحافظ الآن بن حجر، ولأن قواعد الشرع تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منها وأتم عند وجودها. وأجاب شمس الدين الكرماني في شرح البخاري بما يلي: لا ينفك المجاهد من أجر أو غنيمة مع إمكان أن يجتمع له، فهي قضية مانعة خلو لا مانعة جمع، لا يمتنع الجمع، لكن يمكن يخلو أحدهما من الآخر، إذا أتى بدون غنيمة له الأجر، لكن لا يعني ذلك أنه إذا غنم لا، هذه يسمونها قضية مانعة خلو في لغة الأصوليين، ليست مانعة جمع. فهمتم الفرق بين مانعة الخلو ومانعة الجمع ولا لا؟ شكلكم لا ما أصر. وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواب آخر عن هذا الإشكال، فقالوا إن أو في قوله أو غنيمة بمعنى الواو، يعني أجر وغنيمة، وهذا قول ابن عبد البر والقرطبي، ويؤيده أن في بعض روايات الحديث عند مسلم بالواو، وكذا عند أبي داود من حديث أبي أمامة، لكن يتجه عليه إشكال آخر، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، تلوت عليكم قبل قليل: ما من غازية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم، فلم يغنموا تم لهم أجرهم. قال الحافظ بعد أن ذكر شيء من هذا، قال: وهنا جواب نفيس، هذا من شرحه للحديث في كتاب الجهاد، ليس هنا، رجل له كتاب الجهاد، جواب نفيس ذكره بعضهم، وهذا جواب فعلا جد رائع، اسمعوا، وهو: الله جل وعلا أعد للمجاهدين في سبيل ثلاث كرامات، لأن الحديث يقول ثلثي أجر، يعني ثلث الأجر، ثلث ما وعده بهم ثلاثة أقسام، وإلا ثلاث كرامات، كرامتان دنيويتان وكرامة أخروية. الدنيويتان ما هما؟ السلامة، يسلم ما يقتل، والغنيمة ثنتين. والأخروية الأجر ودخول الجنة والمقامات العظيمة إن قتل، وحتى إن لم يقتل، إن قتل ازداد وصف الشهادة طبعا، وهي منقبة خاصة تزيد على أجر المجاهد، تبات ولا قد يجاهد ويستشهد. فالمجاهد الشهيد أبرع مقاما وأرفع من المجاهد الذي لم تكتب له الشهادة. فالوعد في الآخرة يشمل العنصرين، المجاهد في سبيل الله قتل أو لم يقتل، فإن قتل فازداد إلى أجر الجهاد أجر الشهادة. طيب، أعد الله للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان، السلامة والغنيمة، وهو الوعد بالثواب والجنة والمقام العظيم. فإذا رجع المجاهد سالما غانما فقد حصل ثلثي الأجر وهي الدنيويتان، وبقي له صفيه في الآخرة أجره الكامل لا يمس، ويضاعفه الله له إذا شاء سبحانه وتعالى. فلا تفهم أن نقص الأجر نقص من أجره عند الله، ولكن المقصود أن من سلم وغنم حصل الكرامتين الدنيويتين، سلم وغنم والأجر باقي، لأنه مجاهد في سبيل الله وتعب وقاتل وعرض نفسه لأهوال، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة تذهب سدى، لا ما يمكن. نعم، وبقي له الثلث الأخير وهو الجنة والثواب. وإن رجع بغير غنيمة، رجع بكرامة واحدة وهي السلامة، وفاتته الأخرى وهي الغنيمة، فلا بد أن يعوض عنها، فيتوفر هذا الثلث الثاني، ينتقل من كرامة دنيوية إلى كرامة أخرى، فيكون أجره أعظم من أجر في الآخر من أجر المجاهد الذي جاهد وغنم. فهمتم هذا الجواب؟ فإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن هذا الثلث الذي فقده وهو الكرامة الدنيا ثوابا يقابله عنده في الآخرة. وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد إذا فات عليك شيء من مغانم الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كما نص القرآن. أما الثواب المختص في الجهاد فيحصل كل من جاهد في سبيل الله غنم أو لم أم لم يغنم. باقي وقت أربع دقائق، اقرأ. لا لا استقرأ، ما كم من الحديث. بما نال من أجر أو غنم، هذا كشفنا هذا الإشكال، أو أدخله الجنة يعني إذا استشهد ومات. طيب، ولولا هذا الآن ضمير المتكلم انتهى، فرجع الالتفات مرة أخرى، عاد النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام الآن، لأن هذا الجزء هو جزء الوعد الذي ما رضي الله أن يكون المتكلم واسطة، ولو كان هذا الواسطة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هو المتكلم. ثم رجع السياق إلى ضمير الغيبة، وعاد المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولولا أن أشق على أمتي، ليؤكد صلى الله عليه وسلم عظيم هذا العمل العظيم هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف أو خلف سرية، طبعا اختصر الحديث تغزو في سبيل الله. أين وجه المشقة؟ طبعا إذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيب نفوس الصحابة إلا كلهم سيخرجون، فإذا كانوا سيخرجون في كل غزو هذا فيهم طبعا مشقة عليهم عظيمة، وإلا لا، فلولا أن يشق عليهم لما تخلف عن غزوة أو سرية تغزو في سبيل الله، مما يدل على أن هذا من أفضل الأعمال في فهم وعلم وحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الجهاد يفوق جميع النوافل بدون استثناء. ولوددت أني أقتل في سبيل الله، هذا يؤكد أن طلب الشهادة من مقاصد الجهاد كما قلنا قبل قليل واستدلنا عليه بآية ويتخذ منكم شهداء. شوف، ولوددت يعني أغلى أمنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثلاث مرات. لماذا هذه التأكيدات؟ ليدل على أن الشهادة لا يعدلها شيء ولا يفوقها شيء إلا كما قلت لكم مقام النبوة والرسالة له محض اصطفاء، وبعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة مقامات الشهداء. رضي الله عنهم ورحمه، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الصديقين والشهداء. وطبعا فضائل الجهاد لها باب سيأتي في حينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. اقرأ الباب وبعدين نشرحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القطع من الحديث السابق نفسه، تطوع قيام رمضان من الإيمان. لا شك أن قيام رمضان نافلة ليس فريضة، ذلك عبر بكلمة تطوع من الإيمان أي من أجزاء الإيمان. ثم أسند الحديث بسند آخر: إسماعيل بن أبي أويس، مالك بن أنس، ابن شهاب، محمد بن مسلم، حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أحد أبناء الصحابة عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة: من قام رمضان. يأتي فيه ما تقدم في شرح الحديث السابق. اقرأ الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أؤكد فقط على أنه حديث واحد كما قلت في بداية الدرس، مكون من ثلاثة جمل، لكن البخاري وزعها بحسب الاستنباط: ليلة القدر وقيام رمضان، وهنا أتى الآن بالصيام. فهي ثلاثة أعمال، كل عمل يؤسس شعبة من شعب الإيمان. صوم رمضان احتسابا، لا بد من الاحتساب طبعا، نحن نصوم حسبة لا يعني تخفيفا من السمنة ولا دفعا للمرض، حسبة عبادة لله سبحانه وتعالى. حدثنا ابن سلام، هو محمد ابن سلام ابن الفرج السلمي مولاهما البيكندي البخاري، من علماء ومحدثي بيكند بلدة في بخارى، من قدماء شيوخ البخاري وممن سمع عنهم قبل رحلته إلى المشرق. توفي ابن سلام وهو محمد بن سلام البيكندي سنة 227. أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي، محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة، وثقه ابن معين والإمام أحمد، لكن يعني وصفه بعض المحدثين بالتشيع، لكن دافع عنه الحافظ أحمد بن علي الأبار في كتابه الصلة لثقات النقلة، كتاب اسمه الصلة للحافظ الأبار، كتاب جميل إذا حصلتموه اظفروا به. الصلة لأحمد بن علي الأبار دافع عن محمد بن فضيل، فقال في روى عنه بسند صحيح أنه قال، يعني محمد بن فضيل قال: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. ما يمكن شيعي يقول رحم الله، لو كان شيعي من هؤلاء الرافضة ما يترحم ولا حتى على أبي بكر فضلا عن عثمان، فما دام يترحم على عثمان هذا دل على أن تشيعه يعني تهمة لا تؤثر فيه إن شاء الله تعالى، ووثقه الجماعة ولا يعني مطعن عليه في ذلك. والله عز وجل أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة إلى إقامة الصلاة. هذا السائل سمعت من أحد طلبة العلم أن الأحاديث التي في صحيح البخاري مروية بالمعنى وليس كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟ قبل أن نطق، هي مسألة علمية معروفة عند المحدثين، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا بد من تأديته بلفظه كما سمع؟ مذهبان للمحدثين، أقلهم من يشترط أداء الحديث بألفاظه قليل، كمحمد بن سيرين وغيره من التابعين لا يحدثون إلا بنفس اللفظ، وأكثر العلماء يجوزون رواية الحديث بالمعنى بشرطين. الشرط الأول أن يكون المحدث حافظا متقنا، والشرط الثاني يكون عارفا بمعاني الكلام حتى لا يأتي بكلمة أخرى لا تؤدي نفسها معنى الكلمة. إذا كان عارفا بموارد الكلام، عالما بلسان العرب وبما يحيل المعاني، جاز له رواية بمعنى، وإلا لا يجوز. فليس بصحيح البخاري كل الحديث هكذا، كثير من الأحاديث النبوية تروى بالفحوى والمعنى، والرواة لها ثقات متقنين عارفين بما يعني يحيل المعنى، وكثير منها روي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة مشهورة ولا إشكال فيها. هذا يعني أتى بآية وهي قوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيعني رتب على ذلك أن منزلة الصديقين أعلى من منزلة الشهداء، لأن تلي النبوة في الآية. أولا، ليس من وجه من أوجه الاستدلال بمثل هذا، الواو لا ترتب في لغة العرب، الواو في لغة العرب لا ترتب. يعني قد دخل محمد وسعيد وصالح، لا يقتضي في كلامك أن محمد دخل أولا وسعيد ثانيا، لكن ترى أنهم دخلوا معا، سواء هذا قبل هذا وهذا، ليس الآن غرضك الترتيب، فالواو لا ترتب. ومن أضعف الاستدلالات سواء في النصوص الشرعية تستدل بالواو إذا جاءت في بعض النصوص، ليس هذا من الاستدلال الصحيح. ومع ذلك نقول لا شك أن مرتبة الصديقية مرتبة عالية عظيمة، ولا يصل إليها إلا أفراد ممن شرح الله صدورهم، ومقاماتهم عظيمة، كأبي بكر الصديق مثلا. أبو بكر الصديق ولو لم يستشهد هو أفضل الأمة، انتبهت ولا لا؟ أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شهداء ولا غيرهم يصلون، لكن أين مثل أبي بكر الصديق؟ أين؟ فإن شاء الله ما في إشكال، هي مقامات عظيمة كلها. نعم. يقول: هذا ذكرت لنا أن هل ذكرت لنا الصحابي الذي جاهد وقال الصحابة هنيئا له الجنة يا رسول الله، فقال هو في النار. نعم، هذه حديث كثيرة جاءت في هذا المعنى. المدل على السائل يقصد كان غلام على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرحل راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له كركرة، اسمه كركرة. ففي خيبر لما غزوا خيبر النبي صلى الله عليه وسلم معهم قتل كركرة، فقال الصحابة هنيئا له يا رسول الله الجنة، قال: إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم تشتعل عليه، أو قال تضطرم عليه نارا. ففتشوا متاعه فوجدوا شملة يعني عباءة كذا، يعني غلها من الغنيمة، لأن الغلول من الكبائر كما تعرفون. الغلول ما هو؟ قال الله جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم القسمة الشرعية. فكركر هذا غل، سرق يعني شملة من الغنيمة. وفي رواية أخرى يعني سرق خرزات من لؤلؤ أو شيء من أو من صدف أو نحو ذلك. المهم أنه غل فوقع في هذه الكبيرة. ومعنى أنه تضطرم عليه نار ليس معنى ذلك أنه يعني سيكون في النار أبد الآبدين، لكن هذا الإثم لابد يجازى عليه، ويبقى عاد أمره كغيره من المسلمين، يوازن يوم القيامة حتى يرى مصيره. وهناك رجل آخر أيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي، لكن ذاك يعني من المنافقين اسمه قازان أو كذا، لا ما اسمه، قزمان، نعم حسنت، قاتل وكان يقاتل قتالا شديدا، حديث البخاري مشهور، حتى قال الصحابة: يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد منا مثل ما أبلى فلان، فعل من الكفار الأفاعيل. قال: أما إنه في النار. طارت عقول الصحابة، كادوا أن يستريبون، إيش النار هذا؟ يقاتل بين وأشدنا قتالا ثم يقول في النار، إيش قاعد، مشكلة عظيمة. قال قائل منهم: أنا أتيكم بخبر، لابد هناك سر معين. فتبعه، فلما كان في آخر النهار جرح هذا الرجل ثم لم يتحامل فنحر نفسه، قتل نفسه، ففعل هذه الكبيرة في آخره، فختم له خاتمة سوء عياذا بالله. فجاء الرجل إلى الإسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، ذاك الذي قلت عنه في النار كان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال قم فأذن في الناس، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة والأعمال بالخواتم. الله المستعان. يقول السائل: قوله تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. ما المقصود بالحسنة الأولى؟ الحسنيين هنا إما الظفر والنصر، وهذه إحدى مقاصدنا ومراداتنا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، أو الشهادة، وهي طبعا المقصد الأصلي ربما يكون عند المجاهد. فالمجاهد في سبيل الله بين يتقلب بين هاتين الحسنين، إن قتل فهو قرة عينه وغايته، وإن نصر وظفر فهذا أيضا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح. أما الكافر على ماذا يقاتل؟ إن قتل فهو في النار، وإن يعني ظفر لابد يدين الله عليه سبحانه وتعالى أن الله لا يصح عمل المفسدين ولو بعد حين. يعني السؤال هذا يقول إذا المجاهد يعني لم يقتل لكن ربما أسر وعذب، هل له أجر الشهادة؟ لا شك إذا وقع في أسر الكفار وتعرض للعذاب وثبت على أمر الله وصبر له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مدام ما قتل أجر الشهادة يبقى، لكن له أجره عند الله، والذي يأجره هو الله سبحانه وتعالى، فله عند الله أعظم المقام وأعظم الثواب متى صبر واحتسب على ما أصابه. على سؤال يعني فيه عدة أسئلة، يعني نأخذ من السؤال واحد، يعني يقول الدعاء على اليهود والنصارى في الجمع وغيرها، يقول أن بعض أهل العلم يعني لا يراه، وكان يقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أعطيك نص واحد فقط وعليه قس عن أبي هريرة، والنص في موطأ مالك، يقول كانوا الصحابة يصلون في رمضان فيقرؤون المئين من الآيات، فإذا ختموا دعوا على الكفار ولعنوهم، هذا كل ليلة في رمضان، ما عندهم شغلة إلا وانت عاد شوف الباقي. يعني كيف نجمع بين حسن الظن والأمن؟ هذا سؤال جيد. هناك أمران مخوفان خطيران على دينك يجب أن تحذرهما، ولا ينجيك منهما إلا أمران واجبان يجب أن تكون عليهما. أما الأمران المخوفان الخطيران، الأول الأمن من مكر الله، والثاني اليأس والقنوط من رحمة الله. لا يجوز أن تقع في هذين، لا تأمن مكر الله، في نفس الوقت لا يجوز أن تقنط من رحمة الله ولو فعلت ما فعلت. قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما تدري أنت ما سيجري لك في مستقبل الأيام، ها؟ ما تدري أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع يقلبهما كيف يشاء، وقد عرفنا الأعمال بالخواتيم، رجل يقاتل في النهاية راحت عليه، فأنت تبقى على خوف وجل ولا لا. واليأس أيضا خطير ولا يجوز أن يقع فيه مسلم ولو حتى فعل من الموبقات ما فعل، لأن الله يقول في قصة يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي قصة إبراهيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله يقول قل يا عبادي الذين أسروا لا تقنطوا من رحمة الله. القانط اليائس من رحمة الله هو الكافر، أولئك يائسوا من رحمتي، فلا يجوز أن تيأس من عفو الله ورحمته أبدا. في نفس الوقت لا تأمن مكر الله، هذا المخوفان لابد أن تكون على شعبتين، إحداهما تنجيك من الوقوع في الأمن والأخرى تنجيك من الوقوع في الياس. لابد أن تكون خائفا من الله ومن نقمته وعذابه، هذا الذي يجعلك دائما قلقا خائفا، لا تأمن مكر الله لأنك وجل، قلبك وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واليأس يحفظك من الوقوع فيه حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، الطمع في فضل الله، يجب لا يجوز أن تسيء ظنك بالله سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم على شاب من شباب الأنصار يجود بنفسه يعني في سياق الموت، فجلس عند رأسه وقال يا بني كيف تجدك، كيف حالك؟ قال أرجو الله وأخشى ذنوبي. جمع بين الخوف، أخشى الله، ما أدري يعني ما على ماذا سأقبل على الله، يخشى الله المؤمن، مؤمن دائما قلق خائف، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ويقلقون، فما بالك أنت؟ في نفس الوقت قال أرجو الله، الطمع في فضل الله، وأخشى من مجرة أعمال عملتها لا أدري ما الله قاض فيها. ولا الطمع في الله سبحانه وتعالى ما يزال موجود، بل هو المعول عليه، هو المعول عليه رحمته وعفوه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يجتمعان، ما هما؟ الرجاء في الله والخوف من نقمته وعذابه بسبب تقصيرك وذنوبك، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، موطن النقلة من الدنيا إلى الآخرة، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. صلى الله لكم العافية والعفو. يقول: الدعوة إلى الله تعتبر مثل الجهاد ويطلق عليك؟ نعم، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الجهاد أحد روافد الدعوة. الجهاد في الإسلام ما شرع إلا لأجل الدعوة إلى الله، لنشر الدين، لا لمجرد فقط قتال أو شيء. الجهاد أحد روافد الدعوة: العلم، البلاغ، البيان، النصيحة، الجهاد كلها هدفها واحد، ما هو؟ الدعوة إلى الله. ما لماذا تدعو إلى الله؟ ما هدفك؟ أن يعبد الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أن يقام أمر الله سبحانه وتعالى، أن تهدي الخلق إلى الحق، هذه مقاصدك، كما هي أيضا مقاصدك إذا جاهدت في سبيل الله، يجب أن تكون هي هذه: إقامة أمر الله ودين الله وهداية الخلق إلى الحق. فالدعوة هي يعني هي الغاية من هذه الأعمال كلها. يعني يسأل: ليلة القدر، يعني أصح الأقوال أن ليلة القدر لا تلزم ليلة معينة كل سنة تنتقل، فربما تأتي سنة في ليلة 21، ربما في سنة أخرى 23، ربما 27، تنتقل. وأردك دلة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في حياته منذ أن شرع الصيام 9 رمضانات. طيب، أنا هذا أذكر لك العلامات بعدها. صام 9 رمضانات، سنة من السنين كانت ليلة القدر ليلة 21، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري لما قال: اعتكفنا مع النبي العصر الأواسط نتحرى ليلة القدر، فلما أصبحنا يوم 20 قال: إني أريت ليلتكم وأنسيتها فالتمسوها في العشرة، فمن كان معتكفا معي فليرجع، وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال: فاعتكفنا ليلة 21، فلما كان من آخر الليل نزل مطر فوكف سقف المسجد، فصلى الفجر فرأيت الماء والطين على أثر جبهتي. أيضا سنة أخرى كانت ليلة 23، دل عليه حديث عبد الله بن أنيس في الصحيح أيضا في نفس قصة أبي سعيد. 27 كما دل عليه حديث أبي بن كعب، فهي تنتقل، لا تخرج عن الأوتار، لكن تنتقل، قد تكون هنا وقد تكون هنا، ولكن تجتهد أنت في العشر الأواخر كلها، وإن غلبت لا تغلبن في الأوتار. أما علاماتها كما سأل الأخ الكريم، فيعني كما قال الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي، الحافظ العراقي يعني للمعلومية له رسالة مطبوعة جميلة جدا اسمها شرح الصدر في ذكر ليلة القدر، ذكر كل ما تريد أن تعرفه عن ليلة القدر، منها العلامات. كل ما قيل في علامات ليلة القدر لم يثبت فيه إلا علامتان فقط. العلامة الأولى أن الشمس تشرق في صبيحتها ضعيفة حمراء لا شعاع لها، هذا دل عليه حديث أبي بن كعب في مسلم حديث صحيح، فمن استطاع أن يرقب الشمس مثلا وقت الشروق بالضبط فرأى على شيء من هذه الصفة، فليعلم أن الليلة سبقت هي إن شاء الله الليلة المرادة المطلوبة. والعلامة الثانية أن يكون فيها شيء من المطر، لأنه دل عليه حديث أبي سعيد: رأيت أن أسجد في ماء وطين، عبد الله بن أنيس في ماء وطين، وجاء حديث مسلم أحمد في نفس المعنى، قد يكون فيها شيء من مطر، ليس بالضرورة يكون عاما، لكن يقع ربما هنا وهنا علامة قد يستدل بها من أراد الله أن يستدل على ذلك. وما سوى ذلك لا علامات لها معروفة، إلا أن يكرم الله عبدا من عباده برؤيا منامية أو شيء من هذا القبيل، هذا عاد يعني أشياء خاصة من الله يكرم بها من شاء من عباده، قد يكون. ونستدل بذلك لما قال للصحابة: أرى رؤياكم قد تواطأت على 7 الأواخر فالتمسوها. رؤيا المؤمن يعني إن شاء الله، رؤيا المؤمن الصادق المجتهد لا تكاد تكذب إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نأخذ السؤال ربما الأخير. نأخذ السؤال هذا الأخير. يسأل العقيقة يقول: وما هي شروط العقيقة؟ هي الذبيحة تذبح للمولود، إذا ولد مولود يذبح، إن كان ذكرا يذبح عنه شاتان، وإن كان أنثى شاة واحدة كما مضت به السنة. يقول: هل لها شروط في السن ونحو ذلك؟ يعني أحسن مرجع ترجع له لبحث هذه القضية كتاب ابن القيم المسمى تحفة المودود في أحكام المولود، عقد باب للعقيقة. ذكرنا بعض الفقهاء اشترط للعقيقة ما اشترطه الشرع للأضحية، أن تكون سليمة من النقائص والعيوب والهزال، وأن تثلث. هذه شروط يعني قياسية اجتهادية ليست نصية. والصواب الذي عليه المحققون أنها يذبح عن الغلام، يعني ما تيسر يذبح عنه ما تيسر من الغنم من المعز، حتى إذا ما وجد ربما من من البقر يذبح ما تيسر، أقل ذلك شاة عن الجارية وشاتان عن الغلام، إن صدق منها شيء أو أكل منها أو وزعها يصنع بها ما يشاء. وإن كان في أثر عن عائشة أنها قالت يعني قاستها على الأضحية فتثلث، هذا أقرب الأقوال، تثلث: ثلث تصدق به على محتاج، وثلث كله أنت وعيالك، وثلث اهدي به لمن ترى من أقاربك، العلم عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.